بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع في هذه الليلة في يوم الجمعة 18 من شهر صفر لعام 1438 من الهجرة. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجزئ في سائر النجاسات. هنا وقفنا ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. استدلوا على هذا بحديث: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. الظاهر أن هذا مر معنا. إذن عند قول المصنف: وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. وهذا ظاهر، يعني أنه يصب على النجاسة التي وقعت على الأرض، يصب عليها الماء ويكاثر حتى تزول عين النجاسة. والصب هنا أو الغسلة هنا واحدة، فإن احتاج إلى أكثر من ذلك ومر معنا زاد. أما إذا كانت النجاسة ذات جرم كالعذرة فتزال أولا ثم تتبع بالماء، وإن أزيلت كاملة ولم يبق لها أثر، زالت النجاسة ولم يبق لها أثر، فلا حاجة هنا لصب الماء لأنه قد ذهب عينها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهنا ذهبت عين النجاسة ولم يبق لها أثر، فيكون المحل قد طهر. قول المصنف: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي. هو كذلك كما قال المصنف، فإن الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام شهوة له وتغذيا به فإنه يرش من بوله أو يصب الماء عليه، ولا يشترط في ذلك الفرك ولا العصر، يعني عصر الثوب أو ما وقعت عليه نجاسة البول. واستدلوا لذلك بأحاديث، منها: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وحديث أم قيس رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وكذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتبعه بوله، أي بول الغلام الصبي، ولم يغسله، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع، أي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود في أحكام المولود: إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيا به، انتهى. وقد التمست حكم لهذا، فقال بعضهم أن من الحكمة هو التيسير على المكلف لكثرة حمل الذكر يعني الغلام الذكر لكثرة حمله أكثر من الأنثى. قالوا أيضا من الحكم أن بوله ينتشر. قالوا من الحكم وهو الصحيح أن ذلك أمر تعبدي، وهو الذي جاءت به السنة، وهذا هو الصحيح، أو نقول على أدنى شيء نقول الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. أما المذي فهنا المصنف رحمه الله قاسه أيضا أو أتبعه بول الغلام، وأنه ينضح، أي أنه يكفي في المني في المذي، أي أنه يكفي في المذي النضح أيضا. والمذي هو ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة، لكنه بلا دفق ولا لذة، قد يخرج ولا يحس به الإنسان، لا يحس بخروجه، ولا يعقب خروجه أيضا فتور، ويخرج غالبا عند المداعبة أو التقبيل أو النظر. والمذي نجس كالبول، والدليل على أنه ينضح، دليل المصنف هنا على أنه ينضح، دليلهم في ذلك حديث توضأ وانضح فرجك. لكن الجمهور رحمهم الله ذهبوا إلى أنه يجب غسله لحديث توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، في رواية ليغسل ذكره وأنثيه، والأنثيين المقصود بهما الخصيتين. قالوا بأن المراد بالنضح، أي حملوا هذا الحديث الأخير وهو ليغسل توضأ واغسل ذكرك، حملوا هذا الحديث أو حملوا النضح في الحديث الأول على الحديث الثاني، وأن المراد بالنضح هنا هو الغسل، وهذا القول أرجح، وهو أنه يغسل، لأن رواية النضح محتملة أو محتملة الدلالة، تحتمل النضح وتحتمل الرش وتحتمل الغسل، فتحمل على الغسل لموافقة الأحاديث الأخرى، وهذا أظهر. وهل يغسل مع الذكر الأنثيين أي الخصيتين؟ قال بذلك بعض الفقهاء، وحمل آخرون الغسل أي غسل الخصيتين على الندب، وحمله آخرون على حال وصول النجاسة إليها فإنه يغسلها. فعلى هذا لا يجب غسلها ابتداء إلا إذا غلب على الظن أن النجاسة وقعت عليها. وأكثر أهل العلم على أنه يغسل المخرج والمواضع التي أصابها المذي فقط، والله تعالى أعلم. أما إذا كان المني أو أما إذا كان المذي في الثوب فيكفي فيه النضح أو الرش، لحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك أو يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أو ترى أنه أصابه. وأما الودي فهو ماء لزج ثخين يخرج عقب البول بلا شهوة، وحكمه حكم البول، ويطهر بغسل الذكر، وإذا أصاب البدن منه شيء غسل كذلك. قول المصنف رحمه الله: ويعفى عن يسيره، أي يعفى عن يسير المذي فلا يجب تطهيره. وذهب الجمهور إلى أنه لا يعفى عنه، والاحتياط أن يتطهر منه خروجا من الخلاف وطلبا للبراءة والسلامة، خاصة إذا أراد الصلاة. قوله: ويسير الدم، أي ويعفى عن يسير الدم، والمراد بالدم هنا الدم المسفوح، لأن الدم المسفوح حرام بالإجماع، لأن الدم المسفوح نجس بالإجماع. حكى ذلك، أي الإجماع، الإمام أحمد بن عبد البر بن العربي بن رشد والقرطبي وابن حزم والنووي والزركشي والعيني وغيرهم وغيرهم. ولماذا نقلت أن في هذه المسألة الإجماع؟ لأن من المتأخرين من قال بأن الدم المسفوح ليس بنجس، والصحيح ما عليه أو ما نقله أهل العلم من الإجماع، لأنه قد نقل الإجماع على ذلك جم كثير من أهل العلم على نجاسة الدم المسفوح. فهنا إذا كان الدم المسفوح نجس فإن يسير الدم منه يعفى، فإن يسير الدم من الدم من هذا الدم المسفوح يعفى عنه، يعني يعفى عن نجاسته. قد صح عن بعض السلف ما يدل على أنه يعفى عن الدم اليسير المسفوح، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم، فرث ودم جزور نحرها، ولم يتوضأ رضي الله عنه. وأخرج هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، وأخرج نحوه أيضا، أي عبد الرزاق أخرج نحوه عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه. وأخرج البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن الحسن رحمه الله قوله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. سيأتي معنا بيان هذه المسألة. هنا مسألة، وهي: هل دم الإنسان نجس أو طاهر؟ ولو كان مسفوحا هل يكون طاهرا أو نجس؟ الصحيح أن دم الآدمي طاهر، للأثر الذي سبق ومر معنا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وأيضا لأثر ابن عمر وأيضا للأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه صلى لما طعن صلى وجرحه يثعب دما. روى هذا الأثر الإمام مالك في موطئه بسند صحيح. كذلك مما يدل على هذا وهو أقوى من هذه الآثار ما جاء عن جابر رضي الله عنه في قصة الصحابي الأنصاري الذي رمي رضي الله عنه الذي رمي بثلاثة أسهم في غزوة ذات الرقاع، وانتزعها سهما سهما وأتم صلاته، وهذا الأثر وهذا الحديث سنده حسن وصححه بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بحال هذا الأنصاري وأنه صلى ودمه يسيل وأقره ولم يأمره, أقره صلى الله عليه وسلم ولم يقل له بأن صلاتك قد بطلت, فهو دليل لمن قال بطهارة دم الآدمي. ثم قال المصنف رحمه الله: وما تولد منه أي من الدم من القيح والصديد ونحوه, أي أنه يعفى أيضا عن ذلك, يعفى عن يسير ما تولد من الدم قياسا على العفو عن يسير الدم. ثم قال ثم ذكر هنا ضابطا للدم اليسير أو ضابط لليسير المعفو عنه, فقال: وهو ما لا يفحش في النفس. فالمعتبر في اليسير هو العرف, لأنه لا دليل من الكتاب أو السنة على تحديد هذا اليسير, فيرجع في ذلك إلى العرف, وهو ما يعده أوساط الناس يسيرا غير فاحش. والأقرب والله أعلم أنه أيضا يعفى أن اليسير الذي لا يفحش في النفس يعفى عنه, وذلك رفعا للحرج ودفعا للمشقة, وقد دلت آثار عن السلف الصالح في ذلك والله أعلم. قوله: ومني الآدمي, قوله ومني الآدمي أي أنه طاهر, وهذا هو الصحيح أن المني طاهر. دليل ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه, ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. والحديث رواه الإمام أحمد بن خزيمة بسند حسن. ويشهد لذلك ما ثبت عند مسلم عنها رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وكانت رضي الله عنها تحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرها, ولو كان نجسا لما اكتفي فيه بسلت المني الرطب ولا بالفرك, أي بفرك اليابس, فإن هذا لا يزيل رائحة ولا لونا. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن المني بمنزلة البصاق أو المخاط, ثم هو أصل خلقة الإنسان. فالصحيح أن المني طاهر وليس بنجس. ثم قال المصنف رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه طاهر, وهذا أيضا هو الصحيح في أن بول ما يؤكل لحمه طاهر, وكذا عذيرته. دليل ذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. ولا شك أن مرابض الغنم يبقى فيها أثر من البول أو من عذرة هذه الحيوانات. ومن الأدلة أيضا حديث العرنيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا دلالته ظاهرة. وبهذا أي بهذه المسألة ننتهي من باب أحكام المياه. في الدرس القادم سوف أسأل فيما مر معنا في هذا الباب، ونبتدئ الآن أو بعد هذا في باب الآنية. والآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء أو الظرف الذي يوضع فيه الماء أو نحوه. والماء كما يقول أهل العلم جوهر سيال، يحتاج إلى شيء يحفظ فيه، فيحفظ في الآنية أو في هذه الأوعية، سواء كانت هذه الأوعية أو الآنية من الخشب أو الجلد أو الحديد أو الصفر ونحوها، حتى ولو كانت ثمينة إلا ما يأتي استثناؤه وبيانه إن شاء الله تعالى. ومناسبة ذكر الآنية هنا هو ما أشرت إليه، هو أن الماء يحتاج إلى ظرف أو شيء يوضع فيه، وهي الآنية. فناسب أن يذكر المصنف هنا بعد ذكر باب المياه باب الآنية، وإن كان له مناسبة أخرى وستأتي في كتابي أو في باب الأطعمة، لكن ذكره هنا في أول مناسبة أولى. قوله لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحكم في الأكل والشرب، في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة عام، يعم الرجال والنساء. وسيأتي ما يستثنى للنساء وما يستثنى للرجال في بعض المسائل. من الأدلة أيضا على تحريم ذلك وأنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة حديث الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا وعيد شديد، وعيد بالنار، وفيه دلالة صريحة في التحريم، في تحريم استخدام هذه الآنية في الأكل أو في الشرب. ومن التعليلات التي علل بها أهل العلم في عدم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب أن فيها سرف وخيلاء، وفيها كسر لقلوب الفقراء وإيذاء لهم في أنفسهم، ولذلك قالوا لا يجوز استعمالها. والنص أقوى من هذه التعليلات. والحديث الأول الذي ساقه المصنف هنا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا نص في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وذكر الأكل والشرب هنا ذكر الأكل والشرب هنا خرج مخرج الغالب، فلا يتقيد الحكم بهما، أي لا يتقيد الحكم بالأكل والشرب فيهما، وإنما يقاس عليهما أيضا سائر أنواع الاستعمال. فإن العلة هنا في الحديث منصوصة، أو نص على العلة في الحديث، والعلة هنا قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإن استعمالها في الدنيا يكسب القلب هيئة وحالة تتنافى مع عبودية الله تعالى، فلا يصلح استعمالها للعبد في الدنيا في هذه الأمور التي ذكرت، لا يصلح استعمالها للعبد في الدنيا، وإنما هي له في الآخرة. وكونها يلحق بها سائر الاستعمالات فيما أذكر هذا باتفاق الأئمة الأربعة، فيما أذكر أن هذا باتفاق الأئمة الأربعة، وقد حكي في ذلك إجماعا. كذلك يحرم اقتناؤها من غير استعمال، يحرم اقتناؤها في قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، إلا ما استثني. ويلحق بذلك تحريم استعمال الإناء المموه والمطلي بالذهب والفضة. والمموه هو أن يذاب الذهب والفضة ويلقى فيها الإناء فتكتسب من لونه. أما المطلي فهو ما يجعل كالورق ويلصق به. كذلك لا يجوز للرجال ولا النساء استعمال الذهب في اللباس ونحوه إلا الحلية للنساء، ولا يجوز للرجال لبس الساعة أو النظارة أو استعمال قلم من ذهب أو طلي من ذهب أو فضة أو طلي بهما. إلا ما يستثنى وسيأتي. وكذا تركيب سن من الذهب لا يجوز إلا عند الحاجة وعند عدم وجود غير الذهب، قياسا على وأنه يجوز للحاجة. دليل ذلك أنه يجوز للحاجة دليل حديث عرفجة رضي الله عنه لما اتخذ أنفا من ذهب من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن أنفه قد قطعت في الجاهلية فاتخذ ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: وحكم المضبب بهما حكمهما، أن يحرم استعمال أو اتخاذ المضبب بالذهب أو الفضة من الآنية وهذا هو قول الجمهور. والمراد بالضبة قطعة أو شريط يجمع به بين طرفي المنكسر من الإناء، يعني الإناء ينكسر من هنا فيضعون فيه هذه الضبة لتلحم هذا الكسر. يعني مثل ما يقولون الآن اللحام يلحم هذا المكان المكسور. وعدم جواز ذلك لعموم الأدلة، لكنه يستثنى ما ذكر المصنف هنا حيث قال: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة فيجوز وضعها على الآنية بهذه الشروط التي ذكرها، أن تكون ضبة يسيرة من فضة، وزاد بعضهم لحاجة، وذلك لما روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه من أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وروى النسائي أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، والقبيعة هي نهاية حد السيف من جهة المقبض أو من جهة الغمد. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على جواز الضبة اليسيرة من الفضة إذا كانت لحاجة. هنا مسألة: هل يجوز للرجال اتخاذ خاتم الفضة؟ الجواب: يجوز، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتم الفضة. أما اتخاذها من الذهب فلا يجوز في قول جمهور الفقهاء، لأن الدليل جاء بجواز الضبة من الفضة فحسب، فبقي الذهب على أصله من التحريم. ونقف هنا عند قول المصنف: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم يا رب العالمين نصرا مؤزرا، اللهم عجل بنصرهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، وانصر إخواننا المسلمين عليهم يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.